شيخنا ورد النفث في معلمة المعوذات والفاتحة. ورد ايش؟ النفث. يعني في معلمة المعوذات والفاتحة. نعم. فهل يقتصر على هذا أم يعمم في كل القرآن؟ يعني لا عدا على سبيل الحصر. ذلك ما لا نعلمه عن الرسول عليه السلام فنقف عندما علمنا. نعم.